السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في الأمس تحدثت عن الفرق بين الفلاسفة والفقهاء من ناحية أقسام الناس وأصنافهم، والآن أريد أن أتحدث عن الفرق بين الفلاسفة والفقهاء من ناحية التفاضل، ولأنني أتحدث عن مسائل صعبة وشائكة ولا يوجد من طرقها بهذا الشكل، فأنا أحب أن أضرب أمثلة حتى تتضح الأمور. مثلا الموظف الذي يعمل في شركة أو مؤسسة أو وزارة يتم تقييمه في نهاية السنة مثلا على منجزاته، وعلى هذا يفضل الفلاسفة الناس، يعني الإنسان المنتج الحكيم المبدع الذي يعيش الحياة بإنجاز وإنتاج، هذا هو الذي حقق مراد الله، وهو الذي استجاب الاستجابة الصحيحة لرسول الله. أما الفقهاء فالأمر عندهم يعتمد على التسليم، يعني الاهتمام بقضية التسليم، يعني لا يهم يعني تفاعلك وإنجازك ومردودك على الحياة، لا، هذا لا يعنينا، المهم أنك مسلم بأن هذه الحياة لله. يعني مثل الموظف الذي فقط يهتم بالنظام، بالإذعان للقوانين واحترام الرئيس مثلا، يعني تخيل موظف ليس له إنجاز ولا إنتاج، إنما يهتم فقط بالإذعان للرئيس والخضوع له والاعتراف بمنصبه ومركزه، لكن في الواقع ما لها أي إنجاز ولا يعني هذا الشيء. هل هذا موظف فاعل وإيجابي و يعني حقق الهدف من الوظيفة؟ الفقهاء ترى ينظرون إلى الناس ويقيمونهم بهذا الشكل وبهذا المعيار، ولذلك تجد عندهم اهتمام بقضية الإيمان بعظمة الله، بجبروت الله، بقوته، بملكه، بسطوته. حتى في الأدعية إذا دعوا الله: يا جبار، يا قهار، يا متكبر، يا مهيمن، يا ما إلى ذلك، يعني الأوصاف التي تكرس في الإنسان هيمنة الله. الفيلسوف ما عندها الحكي الكثير، لا، يعني يكفي أن يعلم بأن الله هو العقل الأول، لكن تركيزه على الحياة. الحياة يجب أن يعيشها بإيجابية، بإنتاج، بإنجاز، أن يهتم بالحكمة كثيرا، أن يعرف كيفية الاستخدام. يعني إذا افترضنا بأن الحياة آلة، فلا بد من وجود وصفة وطريقة لاستخدامها بالشكل الصحيح. إذن هذا هو الفرق بينهما. الفيلسوف يركز على مردودي أنا وإنجازي وإنتاجي كإنسان في هذه الأرض وشغلي والارتقاء بالنسبة لي هو ارتقاء العقل والذهن والحكمة ومعرفة ما هو مطلوب مني تجاه هذه الحياة. أما الفقيه لا، المهم أن تؤمن بأن الله القدوس العظيم الجبار، ويرسخ هذا اليقين في قلبك. طيب، ما هذا المردود على الواقع؟ يعني ما هي النتيجة التي يثمرها هذا الإيمان على واقعي، على حياتي؟ لا تعنينا، هذه الحياة أصلا فانية، ليس لها اهتمام وأهمية. أنت في هذه الأرض مطالب فقط بأن تقدس الله، يعني مثل الموظف اللي راح للعمل وكان شغله الشاغل في العمل أن يعترف بأهمية النظام ويذعن للرئيس ويخضع له. تخيل يعني الجنون الموجود في هذا المسلك الفقه الحشوي، يعني يشغل الناس بأشياء هي تحصيل حاصل. يعني أن تعرف بأن الله هو الملك القدوس الجبار القهار، هذا تحصيل حاصل، عارفين هذا الشيء، وليس لك يعني صلاحية أن تفكر فيه مرة أخرى، أو تحاول مثلا زرع مفاهيم مختلفة. هذا شيء مفروغ منه عند الفلاسفة ومنتهين منه، وليست قضيتنا الاعتراف بدور الله، هذا انتهينا منه. قضيتنا هي ما هي وظيفتنا تجاه الحياة، ماذا يجب علي أن أفعله لتكون حياتي صالحة، لكي أكون إنسانا مستقيما. الاستقامة عند الفيلسوف ليست مرتبطة بتسليمي بعظمة الله، هذا شيء مفروغ منها. الاستقامة عندي هي في كيف أفيد وأنتج وأخدم، وبناء على ذلك فأنا أحصل على صفة الصلاح والاستقامة. كما تلاحظون يعني الفقهاء مرتبطون بمصطلحات وأسماء. طبعا هي واردة، إذا قال لك أنا أعتمد على نصوص وآثار، نقول له هذا اللي ضللتك أصلا، هذا اللي ضيعتك وخلطت راسك، هي المصطلحات هذه اللي أنت معتمد عليها، لأنك لا تعي عوامل التغير التي يفرضها الزمن في المعاني في المناطات، ولا تراعي اختلاف الناس إلى مذاهب مختلفة، وصار كل واحد يوظف هذه الأسماء والمصطلحات لصالحه. لابد من العودة إلى الأصول المجردة التي هي الحكمة التي جاء بها النبي. يعني هذه هي القضية التي اهتم بها الفلاسفة المسلمون، يعني عندما خاضوا معركة مع الفقهاء كانوا يقولون لهم يا جماعة الخير، حنا ندرس حكمة لا تتعارض مع الأصول، مع الجواهر، مع الفكرة الدينية، لكن أنتم غير مستوعبين بأن الزمن يتطور ويتغير وتنحرف الدلالات، فلا بد من العودة إلى الأصول والجذور التي تكون الفلسفة هي عمادها. إذن لا يوجد عند الفلاسفة تركيز على هذه القضية، قضية التسليم، التعظيم، التقديس، يعني وصف الله بالجبار القهار، هذه لا تعني الفيلسوف بقدر ما يعنيه العمل والإنتاج والإنجاز في هذه الحياة، والإيجابية والبناء والنهضة. وهذه الأمور هي طبعا موجودة مستقرة في ذهن، مفروغ منها، يعني الكون عظيم يا أخي، الآيات موجودة أمامي تدل على عظمة الله، ما الداعي إلى أن أحدث نفسي وأكرر هذه المعاني على قلبي؟ أنت أيها الفقيه اشتغلت بها وأصبحت مثل ذلك العامل اللي دوره فقط أن يعترف بالنظام وبعظمة الرئيس. طيب اعمل، أنتج، قدم شيء مفيد في عملك، في وظيفتك، ما عنده شيء، ما عنده شيء، متربي على أن فقط يعظم. لا، ليس الهدف هو التعظيم. التعظيم كان سبب لجمع الناس على الله عز وجل الخالق حتى يتركوا تعظيم المعبودات التي حرفت ولاءاتهم وخطفتها. إلى اللقاء.